شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق. وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رعاك. إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين. الزيادة تكلمنا عليها فيما سبق، إن أعطاها الصداق وقبضته ثم طلقها قبل الدخول فهو له نصف، يرجع بنصف الصداق الذي أعطاها إياه. فإن زاد هذا الصداق في يدها فالزيادة سبق أن قررنا قد تكون منفصلة أو متصلة. فالزيادة المتصلة إما أن كما لو قدم لها عبدا صغيرا فكبر، أو قدم لها نعم فسمن النعم فأراد أن يأخذ نصف ما قدمه له، فهي بالخيار، تعطيه الزيادة المتصلة، ليس له إلا نصف الصداق. أو أن المهر تغير بهذه الزيادة فليس له إلا القيمة، قيمة هذه الشياه أو الإبل يوم كانت على شكلها قبل السمن كم كان قيمتها، فتعطيها القيمة. الآن لو أعطاها الصداق فنقص، أعطاها نعم فهزل صار هزيل، أو أعطاها مال فنقص هذا المال بإخراج الزكاة، أو ما إلى ذلك من النقصان، فهل تضمن هذا النقصان؟ قال على وجهين. وجها أنها تضمن هذا، لأن المطلوب منه نصف ما قدمه لها، ويدها يد ضمان. والوجه الآخر أنها تعطيه ما نقص في يدها إن لم يكن بتفريط، تعطيه هذا النقص وهذا الذي وجد بيده. اسمعوا ما يقول الشرح الآن. وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين. أما إذا منعته منه بعد طلبه وتلف فعليها الضمان لأنها غاصبة. إذا منعته قال أعطيني نصف الصداق، طلقها قبل الطلاق قبل الدخول ومنعت ذلك وماطلت ثم نقص فتلف الصداق، تضمنه لأنها أصبحت غاصبة طالما أنها منعت حقه منها فهي معتدية، فيدها يد ضمان. نعم. وإن تلف قبل مطالبته فوجهان، أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها، وقياس المذهب أنه لا ضمان عليها لأنه دخل في يدها بغير فعلها ولا عدوان من جهتها فلم تضمنه كالوديعة. كالوديعة، لو إنسان قلت يا فلان خلي هذه الوديعة عندك أطوف ثم أعود إليك، أو أحج ثم أعود إليك فأخذ وديعتي، فجاء سارق أو احترقت أو أكلتها الأرض تلفت شيء من التلف، فالمودع أمين ما يضمن. إذا جاء المودع وقال وين الوديعة؟ قال والله سرقها سارق، وأنا حفظتها في حرزها، أو جاءت كذا وكلتها الأرض، أو تجفت بالمدة، أو جاء مطر، ولا يضمنها، لأن المود لأن المودع أمين بخلاف المستعير. المستعير يده يد الضمان، إذا استعار شيئا فتلف بآفة سماوية أو بتفريط منه فيضمنه. فيقول الزوجة لما أعطاها المهر ثم طلقها قبل الدخول وقال أعيدوا إلي نصف المهر، فقالت تلفت، فهي يدها يد أمينة. أنا ما طلب، ما جاءتني هذه طلبتها منك، إنما هذا حق من حقي، فلما وصل عندي ما فرط في ذلك، فهي كالمودع يدها يد أمانة. هذا وجه أول. الوجه الثاني ما هو؟ وإن اختلف في المطالبة قبل قولها لأنها منكرة. وإن اختلف في المطالبة، قال أنا طالبتك فتلف عندك فمنعتيه، بعد أن طلبت قالت أنت ما طلبته، راح عند القاضي قالت هذا هي تدعي التلف وأنا طلبت منها إعادة الصداق فلم تعده، وقالت هي ما تقدم لي بطلب، وليست عنده بينة ولا عندها بينة. قال القول قولها، لما قدم القول قولها؟ لأن هي المنكرة. الأصل في الأقوال أنه يقدم قول المنكر، لذاك دعوة، الزوج يدعي، قال أنا طالبت بها. ليش يدعي؟ لأنه لو تقدمت به المطالبة فمعنى ذلك أنها تضمنه لو تلف عندها لأنها منعته، لكن لو لم يتقدم بالمطالبة ثم ادعت تلفه، أرادت تعيد قلت مهرك تلف، فقد تضمنه. واضح هذا؟ نعم. والثاني عليها الضمان أشبه المبيع إذا ارتفع العقد بالفسخ. والثاني إن عليها الضمان إذا تلف المهر في يدها، عليها الضمان أشبه المبيع إذا ارتفع العقد بفسخ. باعه سلعة ثم بعد ذلك ظهر أن هذه السلعة فيها عيب ففسخ العقد، أو ظهر أن هذه السلعة لها مستحق مغصوبة أو صاحب كذا، أو أنها موروثة، فبيعها غير صحيح يفسخ العقد. فإذا فسخ العقد يجب على المشتري إعادة السلعة، ويجب على البائع إعادة الثمن. فلو ادعى البائع قال الثمن تلف ما يقبل قوله، لابد من إعادة الثمن لصاحب السلعة، إذا فسخ العقد. نعم. وقيل لا يضمن المتميز كما لو تلف بآفة سماوية. وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق وقالت بعده فالقول قولها، لأنه يدعي عليها ما يوجب الضمان، والقول قول المنكر مع يمينها. بس اخرى ما بعد التنبيه. تنبيه: إذا فات النصف مشاعا فله النصف الباقي. إذا فات النصف مشاعا، ليش معنى فات النصف؟ هو له نصف المهر، سلمها المهر كامل ثم طلقها قبل الدخول، فله الحق في الرجوع في نصف المهر. نصف المهر هذا اشتركت فيه به في تجارة مع شركاء، فأدخلت نصف المهر في شراكة، فالشراكة اندمج المال، فأصبح مالها الذي هو نصف المهر مشاع بين مال هؤلاء الشركاء. إيش معنى مشاع؟ يعني غير معين. اشتركوا بألف، ألفين، 3000 ريال في تجارة، واشتروا بها بضاعة، اشتروا بها سيارة، اشتروا بها جمال، حيوانات. فإذا قيل أين مال المرأة من بين الشركاء ما يعرف، هو جزء مشاع بين هذا المال، لها الثلث، لها الربع، لها كذا. واضح هذا؟ فيقول لو فات هذا الزوج نصف مهره مشاعا، فكيف يكون؟ قال له نصف الباقي، فإذا بقي عندها نصف يأخذ نصف الباقي. نعم. وكذا معينا من النصف، يعني إذا كان معين أعطاها شيء معين من الأموال فيأخذ من المعين نصفه، من المتنصف يأخذ نصف المعين. نعم. وفي المغني نصف الباقي، الباقي بيدها من نصف. نعم. وفي المغني ذاك المشاع أصبح لا، إن ملك ذاك غير مستقر. نعم. وفي المغني له نصف البقية ونصف قيمة التالف أو مثله، كذلك لو تلف أعطاها حيوانات مات نصفها، ما بقي إلا نصف الحيوانات، وطلب نصف المهر، فيقال هذا النصف الباقي، خذ نصف هذا التالف. أعطاها أموال فتلفت بأمطار أو غيرها وطلقها قبل الدخول وأحب أن يستعيد نصف المهر، فتقول ما بقي من المهر إلا هذا، فليس له إلا نصف التالف. نعم. وإن قبضت المسمى في الذمة فكالمعين، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا. وإن قبضت المسمى في الذمة، إيش معنى في الذمة؟ يعني في ذمة الزوج، قال مهرك 10 ذود من الإبل، ما سلمها إياه، أصبحت في ذمته، أصبحت في ذمته، بدل هي في الذمة ثابت حددها وعينها، فهي حكمها حكم المعين، فلو طلقها فإنما يجب أن يعطيها 5 من الإبل ويكون الباقي له، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا. لو قال لك 5 من الإبل وموجودة عنده لكن ما قبضها إياه، فهذه الإبل ولدت أصبح نتاجها مثل عددها أو سمنت، فهذا ما يرجع في الزيادة، يعطيها نصف الإبل ولو زادت، إذا سارت 10-20 يعطيها 10 ما يعطيها 5، وإذا سمنت يعطيها بسمنها. نعم. ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه، وفي يعتبر يعتبروا إذا اختلفوا قالت ليس لك أيها الزوج من نصف المهر إلا ما أقبضتني إياه يوم العقد، أما هذا المهر فقد سمن وزاد، ما أعطيك إياه، سمن عندي والضمان علي، لأنه لو تلف تضمنها الزوجة. طيب تبغى تعطيها القيمة، قيمة الإبل هذه متى تكون، متى تقوم؟ قال يكون تقويمها يوم العقد، عقد عليها بعد 2 سنين طلقها قبل أن يدخل عليها، وأرادت أن تعيد له نصف المهر، فالإبل إذا قلنا لها الإبل زادت سمنت، وما حبت تعطيها بزيادتها، قال أعطيها القيمة الآن لأنها لها حقها، هذه زيادة زارت في ملكي، ما أعطيك إلا نصف هذه نصف قيمة الإبل، أن عينها أصبح متغير. طيب إذا أرادت أن تعطيه قيمة هذه الإبل متى تقوم الإبل؟ قال تقوم الإبل يوم العقد مو يوم التسليم، قد يكون يوم التسليم يوم الدعوة زادت قيمتها، وقد يكون نقص قيمتها، فقال إنما تعطيها قيمة الإبل يوم العقد. نعم. والزوج اقرأ بعده. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح في ظاهر المذهب. طيب الآن اختلفوا في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا إذا عفت هي قالت لا حاجة لي في نصف مهر، خذ المهر كله، الواجب لها ما هو نصف المهر. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، يعني قبل الدخول وقبل المسيس، فتستحق نصف المهر إلا إذا عفت أو عفى ولي الذي الولي الذي بيده عقدة النكاح، فهي لها أن تعفو، ماشي كذا؟ ثم اختلفوا في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أي الزوجات، هذا باتفاق ما في خلاف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إن الذي يعفو نوعان الزوجة، وهذا متفق عليه، واضح؟ لأن هذا ما لها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الشافعي له قولان قديم وجديد. إيش معنى جديد وقديم؟ القديم قاله في العراق ويوم كان في المدينة، فلما ذهب إلى مصر تغيرت بعض آرائه، في حوالي 17 مسألة كانت هي القديمة، ففي القديم كان يقول أن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر، هو أبوها، ولما ذهب إلى مصر قال لا، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا قول الإمام أحمد في المذهب، له قول آخر لكن في المذهب أنه الزوج، وقول أبي حنيفة أنه الزوج، وقول بعض الصحابة والتابعين، وقال مالك وبعض التابعين ورواية عن بعض الصحابة أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر، هو الأب، واضح هذا؟ إذن وجه الخلاف، سبب الخلاف ما هو؟ ليختلف هل الذي يعفو بيده عقدة النكاح الزوج أو الأب؟ الخلاف أن دلالة هذه الجملة، هذه اللفظة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج الذي بيده عقدة النكاح يطلق ويتزوج، أو الذي بيده عقدة النكاح ولي الأمر هو الذي يزوج المولية أو يمنع من زواجها؟ فالذين قالوا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج يقولون إن الله عز وجل خاطبهم في أول الآية وإن طلقتموهن، يعني الأزواج، فالخطاب كله متعلق بالأزواج، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الزوج، لأن الزوج له أن هو الذي يتزوج يمنع. قال الآخرون لا، الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب، لأن الأب له أن يتنازل عن جزء من مهر موليته للزوج. الله عز وجل لما قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة أما الزوج فلا علاقة له بهذه الزوجة وليس بيده عقدة النكاح، ما يستطيع طلقها ولا يدخل بها، أولئك يقولون لا، بيده عقدة النكاح مو هذه المرأة المطلقة، بيده عقدة النكاح في المستقبل أو في الحاضر، إن يتزوج من شاء ويمنع من شاء. ولهم حجج في هذه، فمالك يقول أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة أبوها، والإمام أحمد له رواية ثانية كهذا القول، والرواية الأخرى التي يقول بها الشافعي في الجديد وأبو حنيفة أن الذي يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. اسمعوا الآن، والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح في ظاهر المذهب، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي العقدة الزوج، رواه الدارقطني. ولأن الذي بيده عقدة النكاح، عن ابن لهيعة، رواه الدارقطني عن ابن لهيعة، ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي، يعني موقوف، ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس. رواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم صحيح، بعض الصحابة قالوا ذلك أنه الزوج، وعن ابن عباس أنه قال ذلك. أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ثبت، ما ثبت صحيحا إلا روايات ضعيفة، لو ثبت صحيحا ما في نزاع، لكن ما ثبت صحيحا برواية ضعيفة، ولذا ما يكون حجة في هذه المسألة. نعم. ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، واستدل بقوله تعالى وأن تعفو أقرب آخر الآية، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم يقول سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى. كيف وجه الدلالة في أن المراد به الزوجة بدليل قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني وأن تعفو عن النص وهو أقرب لتقوى الله عز وجل، يقربكم إلى تقوى الله عز وجل، هذا المخاطب به الزوج، لأن ولي المرأة كيف يقال له تنازل عن مهر ابنتك فهو أقرب للتقوى، هذا المال ليس بماله، هذا المال مال غيره، وكيف يقال له تنازل وأعطي الزوج مال موليتك فإنه أقرب للتقوى، يقول هذا ما يكون، ما يخاطب ولي المرأة بأن يتبرع بمال غيره ثم يقال له إن عفوت فهو أقرب للتقوى، فهذا مرجحات أنه من؟ أنه الزوج. نعم. والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه، أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، ولأن المهر للزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كسائر الأولياء، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى الغائب، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى الغائب. اللهم أعلم. هم يقولون، الذين يقولون أن قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، قال هو الصواب ليس هو الزوج، لأن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الخطاب مباشر لمن؟ للأزواج، واضح؟ الخطاب موجه إليه، خطاب الحاضر. ثم قال إلا أن يعفون الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فأصبح الخطاب الواحد غائب، يعفو الذي بيده عقدة النكاح خطاب غائب، الخطاب الأول لمن؟ للأزواج. ولو كان المراد به الأزواج لقال تعالى إلا أن يعفون أو تعفو أو تعفو أنتم أو تعفو أنتم عن نصف الزواج عن نصف، فلم يقل أنتم، إنما عدل إلى خطاب الغيبة، واضح هذا؟ هم قالوا هنا قالوا لا، العدول من المتكلم للغائب أسلوب عربي وفيه وجه بلاغة، إن الله عز وجل كثيرا في كتابه يخاطب أناسا ثم يعدل بهم إلى غيبة، يعني إلى ضمير غائب مو ضمير حاضر، قال هذا أسلوب عربي. اسمعوا يقول قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، ما قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، قال جرينا بهم، فعدل من ضمن، قال هذا واضح وأسلوب عربي العدول من الحاضر إلى الغيبة، فلا يمنع أن يكون ذلك هو الزوج، فعدل الله عز وجل عن خطاب الحاضر إلى الغائب، فلا يعترض على ذلك. نعم بالعدول. نعم هذا معنى. نعم اقرأ. وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا، إلا أن يعفون، إيش معنى يعفو؟ يعفو عن النصف المستحق، أن تعفو هي عن النصف المستحق لها، قالت كل المهر لهذا الذي طلقني، أو يقول كل المهر لهذه التي طلقتها. نعم. ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة، فكذا ولي الصغير. الصغير عمره 7-8 سنين زوجوه بامرأة ثم الصغير طلقها قبل الدخول بها، يعني إما طلقها وطلقها وليه، وقع الطلاق، فتستحق المرأة كم؟ نصف المهر، ليس كذلك؟ نصف المهر الذي تستحقه كلهم باتفاق. من فسر قوله تعالى إلا أن يعفون بأنه ولي المرأة أو فسروه بالزوج اتفقوا على أن ولي الصغير ليس له أن يتنازل عن نصفه ولا شيء منه، إنما يتنازل عن حق البالغ، لكن الصغير ما لأن ولي إما ولي يكون ولي للمرأة أو ولي مجنون أو ولي صغير، ولي المجنون والصغير ما يتنازل، لأن هذا التصرف في ماله بغير حق، إنما يتصرف فيما هو أنظر فيما هو نظر له وأصلح، وليس في هذا نظر، ليس في هذه مصلحة. نعم. فلما كان كذلك كلهم متفقون دل على أن لو قلنا الآية أنها للولي ما ينطبق علينا في بعض الأماكن كولاية الصغير، فليس للولي هنا أن يتنازل. أما لو قلنا الزوج فهو في جميع الأحوال يتنازل، لأن الدليل إذا كان مضطرد، إيش معنى مضطرد؟ الدليل ما تأتي بنازلة أو مسألة فتخرجها من الدليل تقول الدليل ما ينطبق عليها، فإذا كان كذلك الدليل الثاني الذي لا يخرج منه شيء أولى في الاحتجاج به. فلما قالوا أنه الزوج دل على أنه لا يخرج شيء من ذلك الاضطراد، فهو أقوى وأولى بالاستدلال، هذا معنى ذلك. نعم. فإذا طلق قبل الدخول فإنه يتنصف المهر بينهما، فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه. فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من حقه من المهر وهو جائز الأمر في ماله، وهو جائز الأمر جملة اعتراضية، يعني أن يكون رشيد بالغ، لأن الصغير ليس بجائز الأمر في ماله، لا بد من أخذ ولي الأمر. وإذا كان مجنون ليس وإذا كان محجور عليه ليس بجائز. فلذا جاب جملة كالقيد، قال إذا كان هذا الرجل بالغ رشيد جائز التصرف في ماله فهو أو هي لهما أن يتنازلا عن الشطر الذي يستحقانه ويبرأ منه. نعم. فإن كان صغيرا أو سفيها لم يصح، لأنه ليس من أهل التصرف في ماله، ولا يصح عفو الولي عن الصداق أبا كان أو غيره، صغيرا كانت أو كبيرة، نص عليه. نعم. وعنه أنه الأب، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه الأب، أنه الضمير في أنه يعود على ماذا؟ على الولي، على الوافي قوله يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. وعنه أنه الأب نقله ابن منصور وقدمه ابن رزين واختاره الشيخ تقي الدين. قال تقي الدين ابن تيمية اختار أنه الأب وقال إنه ظاهر القرآن. نعم. وقال ومثله سيد الأمة، أي مثله سيد الأمة، سيد أي ومثله سيد الأمة، رواه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عباس. ولأن عقدة النكاح بعد الطلاق للولي، لأن الله تعالى خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ثم خاطب الأولياء فقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو خطاب غيبة، ومعناه أنه يعفو للمطلقات عن أزواجهن فلا يطالبهن بنصف المهر. وشرط هذا كيف ظاهر القرآن أن الله عز وجل خاطب الأزواج، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فلهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا خطاب من؟ للأزواج. ثم بعد ذلك إلا أن يعفون أي الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لو قلنا أنه الزوج، يقول الله عز وجل خاطب الزوج في أول الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا خطاب لهم. ثم بين الله عز وجل القسمين، إلا أن تعفو هي أو يعفو هو، فذكر فقال الله عز وجل أو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه هو الذي يرغب أن يتزوج ويرغب أن يطلق، أما ولي الأمر ليس في كل حال له عقدة النكاح بخلاف الزوج، يملك عقدة النكاح في أي وقت ولي